بيتكلم عن القرآن المتميز في القرآن في أمريكا، بيحكي بيقول موضوع مهم جدا بيدلك على مدى اعتزازه بالإسلام. بيقول هو أجداد أجداده ما كانوش مسلمين، في جد من الأجداد قرر أنه ينتقل بلاد الإسلام، فبيقول أن خط العيلة بتاعه كان كافر كافر كافر، وبعدين حصل مش عايز أقول انحراف بقى، حصل اهتداء في الخط العيلة، وبقى الجد ده هو أول واحد وضع الإسلام، وبعد كده أصبحت الذرية مسلم. فبيقول أنا نفسي قبله في الجنة اللي كان له فضل علينا ده، مشتاق لرؤية اللي خد القرار وعمل البعد ده في خريطة العيلة وغير مسار العيلة، نفسي قبله. هو بيسمع آيات ألحقنا بهم ذريتهم في القرآن وأن يحصل لقاء عائلي جماعي في الجنة، بيتمنى اللحظة اللي يتعرف فيها على جده اللي خد القرار ده. احد الاخوه لما بيذكر لي المعنى ده اللي بيذكره عمر خان بيقول لي انا مش متخيل اللي خد قرار وانتقل لبلاد الكفر وما حافظش على اولادي، وبل بالعكس ساعد ان هم يضلوا، فبالتالي جت الجيل الثالث او الاجيال الثالثه اصبحت ملحده. فبيقول انا مش متخيل لما الجيل الثالث الملحد يقابل جده ده في النار ويشوف يقول له انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يعني تخيل ان ممكن انسان يتسبب، طبعا هو لا تزر وازره وزر اخرى، لكن اتخيل على المدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فابواه اما يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فاشتهد فيقول ربنا سبحانه وتعالى واخرين منهم في اجيال سوف تاتي لنصره هذا الدين لما يلحق بهم. هل نحن من هذا الجيل؟ هل نحن نتمنى اللحاق بالصحابه؟ يعني سؤال كيف نلحق بهم، يعني اللي محتاج الاجابه هو اللي نفسه يلحق بهم، لكن اللي هيسمع إجابة كيف نلحق بهؤلاء وهو لا يريد أصلا هذا الطريق لا تهم هذه الإجابة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله، قيل النبوة وقيل اصطفاء العرب وقيل اللحاق، إن ربنا هيمن عليه ويلحق ويسير على نهج الصحابة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، عشان ما حدش يستبعد الأمر، ربنا فضله عظيم سبحانه وتعالى. طيب فجأة الكلام كان ماشي عن ان في ناس، ان في مخلوقات تسبح لله ليل نهار في صيغة المضارع، وان ربنا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه للعرب حتى يسبحوا الله، حتى يشاركوا المخلوقات في التسبيح، يعني حتى لنكون نشازا فيسبح جاد بصيغة المضارع، فربنا بعث رسول حتى نشارك المخلوقات في التسبيح. ثم فجأة الآيات حصل فيها ايه بعد كده عن الكلام عن بني اسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاره بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا ايها الذين هادوا، وبعد كده يا ايها الذين امنوا، نداء يا ايها الذين هادوا، وبعد كده بكذا ايه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا مش معنى ان ربنا اصطفاكوا وبعث لكم رسول يتلو الايات انتوا كده خلاص اصبح الاصطفاء ده دائم، لا، ممكن يتم استبدالكم كما تم استبدال بني اسرائيل من قبل. فالله عز وجل ليس بينه وبين احد من خلقه نسب، كنتم خير امه اخرجت للناس، لماذا؟ تامرون بالمعروف لافعال معينه، اذا طبقتم هذه الافعال استمر الاصطفاء، اذا تركتم هذه الافعال جاء الاستبدال، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. فذكر الله عز وجل اسباب الاستبدال ومن خلالها عكسها كيف نلحق بالصحابه. فذكر ربنا سبحانه وتعالى موقفين في السوره، موقف من يتعلم ثم لا يطبق، وذكر موقف الذي ترك مجلس التعلم. تاني ذكر ربنا سبحانه وتعالى في السورة موقفين سلبيين، موقف الذي تعلم ثم لم يعمل بما تعلم، وده اللي هنتكلم عنه بني إسرائيل، وموقف الذي ترك مجلس التعلم أصلا، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. يبقى دي أسباب الاستبدال، أن تترك المجلس ثم أو أن تتعلم ثم لا تعمل. طيب كيف ألحق بالصحابة؟ أن تظل في المجلس ثم تطبق ما تعلمت، ببساطة. يعني اللي عايز ألحق بالصحابة يكون شعاره سمعنا فيسمع للعلم وأطعنا فينفذ ما تعلم، هو ده طريق الصحابة. لكن القضية في الاستمرار في يسبح في صيغة المضارع، كثير من الناس يدخل المجلس ويدخل المسجد ويقعد في المجلس، لكن إذا رأى تجارة أو لهوا انفض إليه. يعني قرار دخول المسجد ممكن بيبقى سهل، لكن قرار الثبات هو اللي يكون صعب.

لحظة المكسب، لحظة انه يمسك المال، لحظة لا يعني هي لحظات. ربنا يقول لك سيب دي، يعني كلمة حتى مش زاروا التجارة، لان يعني ربنا قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني لا تجارة ولا حتى البيع، لحظة البيع لا تلهيهم، فالبيع اخص من التجارة. فقال ربنا سبحانه وتعالى وذروا البيع. في فترة اشترط الله عزل وقضى الله عزل ان يكون في يوم من الايام، في جزء من اليوم ده يكون خاص للعباد. بنو اسرائيل ايا كان للاسباب والروايات الكتير اختاروا السبت، رفضوا الجمعة. فلما اختاروا السبت فلما شددوا شدد الله عليهم وجعل اليوم كاملا للعباد، مش جزء من اليوم، لا اليوم كامل. والنصارى كانوا اكثر ضلالا فابتعدوا عن الجمعة، اليهود كانوا اكثر علما، النصارى اكثر ضلالا، لذلك اليهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين. فالنصارى بعدوا وراحوا الحد، فبرضوا اليوم كله عليهم. لما رضي المسلمون بيوم الجمعة كانت هي ساعة فقط اللي ممنوع فيها البيع، بعد هذه الساعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. المسلم عنده تصور أنه يعرف يجمع في اليوم الواحد حتى يوم العبادة بين الدين والدنيا. اليهود والنصراني ما يعرفش، هو يا إما يوم عبادة ويوم دنيا، ما يعرفش التداخل ان يكون في وسط الحياة بيتاجر ويبيع ويكسب ويتاجر، وفجأة يسمع الاذان فيتوقف ويسعى بقلب مشتاق الى ذكر الله ليستمع للذكر، ثم يعود باخلاق هذا الذكر ليطبق ما تعلم في حياته الدنيا. هذا التداخل والتناغم لا يوجد الا في الاسلام، وببساطة هو ده عكس العلمانية. لذلك الاديان التانية سهلة ان يتعلم تصبح فيها العلمانية، إن لأن أصلا عندهم فصل بين الاثنين، ما يعرفش يعني إيه يبقى في وسط اليوم وسط المحاضرات وسط الشغل وسط التجارة وسط الدراسة يتوقف، ثم يذهب يتوضأ يتطهر، ثم يصلي يقف بين يدي الله، ثم يسلم، ثم يعود. هذا التداخل لا يوجد إلا في الإسلام. ذلك كان بيحكي لي أحد الناس اللي بيسافروا كتير ألمانيا وكل بلاد أوروبا عامة وأمريكا، يقول لي تجد إن المطارات الكبيرة، بيحكي على مطار كبير في ألمانيا، يقول لي تجد إن المطارات اللي بتستقبل كل من كل دول العالم، المطارات الكبيرة، يقول لي تجد لازم فيها إيه دور للعبادة، فيها كنيسة وفيها معبد وفيها كذا وفيها مسجد، اللي ناس داخلة رايحة على طول عليه هو المسجد، الناس داخلة عادي وفي كل وقت يتوضى ويصلي، حتى المسجد مقفول، جعلت ليها الأرض مسجدا وطهور. فده بيجعل هذا الدين الإسلام عصي على العلمان، صعب لأنه أصلا في تداخل بين العبادة بين الدين والدنيا، في ربط بين الاثنين. لذلك حتى كان علي عزت بيجوفيتش يقول لك احنا ممكن نشرح الإسلام كله من خلال وضوء والصلاة بس، ازاي التعامل المادي مع الماء واستقبال القبلة والأرض والروح، التداخل ده ممكن نشرح الإسلام كله، كان بيسميها الثنائية الموجودة في الصلاة، وان ده مش موجود غير في الإسلام، وان الصلاة بتاعتنا الوضوء والصلاة بتاعتنا ده مش موجود في أي دين تاني. لذلك كان يقول ان النصارى يقولوا على الإسلام ده دين مادي، والماديين يقولوا على الإسلام ده روحي فقط، هو جمع من الاثنين. لذلك ألف السفر العظيم بتاعه الإسلام بين الشرق والغرب، كل واحد يبص على الإسلام والإسلام هو اللي اكتمل، هو ده ختم سورة الجمعة، ان الدين مش زي اليهود. اليهود لما استعصى عليهم الجمع سابوا كتبهم حطوها على دورهم كالحمار وانطلقوا في الدنيا يفرون من الموت. الإسلام جمع بين الاثنين، كان الإسلام في قدرة انك تجمع بين الاثنين، انك في وسط علاقتك الدنيوية وانشغالك الدنيوي تنفصل تسمع الأذان، هي دي إذا نودي، هي ده المقصد من كلمة إذا نودي للصلاة وفسعوا. قتادة بيقول بيسعى بالقلب، مش قضية بالأقدام، يسعى بالقلب، انه كان في ظل انشغاله الدنيوي كان مشتاق للسماع عن الله، مشتاق للسماع عن مراد الله في حياته. طب اعيش بمراد ازاي، بمراد الله ازاي في الدنيا، ما هو مراد الله في هذه التجارات وفي هذه الاعمال، فيذهب ليستمع. وده المفروض ده دور خطبه الجمعه، مش انه نقعد نطبل ونزمر في خطبه الجمعه، لا، المطلوب في خطبه الجمعه ان احنا نسمع مراد الله، حكم الاسلام في الملمات، ان يكون خطاب واقعي للناس يعلم الناس. لذلك كثير من اهل العلم قال لو ده مش موجود في الخطبة هو كده بيفسد الخطبة، لكن انت تحضرها، لكن اقصد ان ده يعني مضاد للغرض من خطبة الجمعة. وان ربنا سبحانه وتعالى ركز، طب ما كان ممكن ان خطبة الجمعة او يوم الجمعة اللي كل واحد لما يجي عليه لحظة الجمعة بينه وبين نفسه كده يقوم مطلع المصحف وقال له صفحتين ويصلي، وتبقى حاجة فردية عشان نعرف نكمل حياتنا. ليه لازم نتجمع في مكان واحد؟